وهو على كل شيء قدير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اجعلنا من الصالحين وتول أمرنا واكشف كربنا يا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير لا إله إلا هو يحيي لا إله إلا هو يحيي يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وهو الذي أحياكم وهو الذي أحياكم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين قل الله يحييكم الله يحييكم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى

وهو يتولى الصالحين. فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يتولى الصالحين. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين يا ربنا وتول أمرنا واكشف يا ربنا كربنا وعافنا يا ربنا مما ابتليت وعافنا يا ربنا مما ابتليت وافنا يا ربنا وكفنا يا ربنا الأعداء الظالمين. اللهم يا ربنا اعصمنا يا ربنا من كل ظلم أحاط ومن كل سحر ومن كل حسد وعين أثر على الروح والعقل والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. بسم الله بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا يا ولي أمرنا نسألك يا ولي أمرنا نسألك فأنت الكافي وأنت الشافي وأنت المعافي سبحانك. لا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء سبحانك وتعالى سبحانك وتعاليت تقول للشيء كن فيكون. سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك ما أكبرك ما أصبرك ما أقدرك. نسألك بقدرتك على كل شيء شفاء لعبدك يا ربنا ولمرضانا أجمعين شفاء يا ربنا من السحر والعين شفاء يا ربنا من الحسد والعين شفاء يا ربنا من المس والنفس شفاء للرأس للدماغ والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا لليدين والرجلين شفاء يا ربنا للقوة والقدرة والحيوية والنشاط شفاء يا ربنا للعمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات شفاء للبطن وللظهر شفاء لا يغادر سقما من ورم خبيث وحميد شفاء من التهاب شفاء من جروح وقروح وآلام وأوجاع وأسقام عجز الطب الحديث فيها. نسألك يا من لا يعجزك شيء نسألك يا قادرا على كل شيء نسألك يا من تقول للشيء كن فيكون نسألك يا ربنا الآن شفاء لعبدك يا مولانا وللمسلمين أجمعين شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك يا محيي الموتى اللهم أحيي يا ربنا اللهم أحيي يا ربنا أعضاء قد ماتت أو كادت أن تموت أحيها يا ربنا أحيها يا ربنا يا محيي الموتى. اللهم إنا نسألك فأنت المحيي سبحانك أنت الحي القيوم المحيي سبحانك. نسألك يا حي يا محيي اللهم أحيها يا ربنا أحيي هذه الأعضاء يا مولانا بقدرتك بقدرتك بقدرتك يا ربنا وقوتك وعظمتك يا ربنا أحيها يا ربنا أحيها يا ربنا أحيها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رد السحر على الساحر ورد الحسد على الحاسد يا ربنا ورد الأعين ورد يا ربنا أثر العيون على العائنين الظالمين البغاة المعتدين. اللهم عليك بهم يا ربنا ونجي عبدك والمؤمنين أجمعين يا ربنا. اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الفاجرين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللهم نجه يا ربنا نجي يا ربنا العصب والعظام يا مولانا من القوم الفاجرين الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما خفيا مخفيا اطل يا ربنا سحرا موروثا وحسدا موروثا وآثر عيون موروثا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا قويا، أضعف يا ربنا القوي، أضعف يا ربنا القوي من الأثر، من الأثر الخبيث يا ربنا، من ال من ال من ال من العارض الخبيث، من الصائل الخبيث في الجسد من مارد وعفريت. أضعفه يا ربنا، أضعفه يا ربنا، أضعفه يا ربنا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله بسم الله أرقي الروح الطيبة المباركة، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والعقل والرشد والقوة والقدرة، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي العظام واللحم والعصب والدم والأطراف، بسم الله بسم الله يرقي النشاط والحركة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الروح الطيبة الزكية النقية الصفية، بسم الله أرقيها وأرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد. أسألك يا حي يا محيي، أسألك يا حي يا محيي، اللهم احي يا ربنا أعضاء في الجسد وخلايا في الجسد، يا ربنا يا ربنا، وعظاما وعصبا، يا ربنا ماتت أو كادت أن تموت، اللهم أحيها بقدرتك، اللهم أحيها يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، نسألك يا ربنا فلا تردنا خائبين، اللهم أحيها يا حي يا محيي، يا حي يا محيي بقدرتك، بقدرتك، ورد السحر على الساحر، ورد الحسد على الحاسد، ورد العين على العائن، يا ربنا يا ربنا، ورد الشيطان على من أرسله، ورد يا ربنا الجان على من أرسله بغيا وظلما واعتداء، ونجي عبدك يا ربنا، ونجي المؤمنين أجمعين بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين. بسم الله بسم الله بسم الله، أسألك يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، أحي يا ربنا، أحي يا ربنا، ما مات أو كاد أن يموت من الأعضاء، من الأعضاء، من العظام، من العظام والخلايا، من العظام والخلايا، والعصب والعصب والعصب والعصب والعصب والعصب، والقوة والقدرة والحيوية والنشاط، أحيها يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا ردا جميلا. بسم الله بسم الله، فانسلخ منها بسم الله، فانسلخ منها بسم الله، اسلخ يا ربنا، اسلخ يا ربنا الآثار والآلام والأوجاع والضعف والوهن والخور يا ربنا، اسلخ يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقل، من الروح والعقل والجسد، من الرأس والبدن يا ربنا، ومن خلايا في الجسد يا ربنا، يا ربنا، من الأطراف، ومن الأطراف، ومن الأطراف يا ربنا، يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، من بؤرة، من بؤرة، من بؤرة العين، من بؤرة العين، من بؤرة العين، من بؤرة الحسد، من بؤرة الحسد، من بؤرة الحسد وفساد للجسد، بسم الله يرقيك من بؤرة خبيثة، خبيثة ينبعث منها ما يؤثر على الجسد، ما يؤثر على ما يؤثر على الأعضاء، ما يؤثر على الأطراف، بسم الله يرقيك من شرها وضرها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست، بسم الله بسم الله بسم الله، وفجرنا فيها من العيون، بسم الله بسم الله، فجر يا ربنا هذه البؤرة، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج خبثها، وأخرج خبيثها، وأخرج خبثها، وأخرج خبيثها، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من العمود الفقري، من الحبل الشوكي، من النخاع الشوكي، ومن البطن، ومن البطن، ومن الصدر، ومن الصدر، ومن اليدين والرجلين يا ربنا، ومن اللحم، ومن الوركين، ومن الفخذين، ومن الركبتين، ومن الساقين، ومن القدمين يا ربنا يا ربنا، ومن العنق يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن الدماغ، اللهم فجرها يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خبيثها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خبيثها، نسألك يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، أهي يا ربنا خلايا، خلايا ماتت أو كادت أن تموت، اللهم أحيها يا ربنا، اللهم أحيها يا ربنا، اللهم أحيها يا ربنا، فسدت أصلحها يا ربنا، أصلحها يا ربنا، أصلحها يا ربنا، كادت أن تفسد أصلحها يا ربنا، عليها مفسد ولت أيديهم، عليها مفسد ولت أيديهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الرأس والجسد، بسم الله أرقي الروح والبدن، بسم الله بسم الله، أرقي العظام، أرقي العظام، العظام والمفاصل، العظام والمفاصل، والدم والعظم، والدم والعظم، والدم والعظم، والدم والعظم، واللحم واللحم، بسم الله يرقي العضلات، العضلات العضلات، والأعصاب والأعصاب، والدم والدم يجري، والدم والدم يجري، بسم الله، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، أحيه يا ربنا الدم، أحيه يا ربنا، وطهره يا ربنا من الفساد، اللهم أحيه يا ربنا مما أثر عليه، موت بعض الخلايا، أمات بعض الخلايا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فالله هو الولي، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، الآن يا ربنا تشفيه، الآن يا ربنا تكفيه، الآن يا ربنا، الآن تحيي يا ربنا ما مات أو كاد أن يموت من الأعضاء والخلايا، في الرأس في الرأس في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بسم الله بسم الله، أرقي الرأس والجسد، أرقي الروح والبدن، بسم الله أرقي الرأس، الرأس والجسد والروح والبدن، الرأس والجسد والروح والبدن، بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا السحر والحسد وأثر عينه، أبطله يا ربنا بحولك، بسم الله بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، بسم الله بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، لا ترد يدي عبادك صفرا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما، وحياة طيبة، وحياة هنيئة يا ربنا، يا ربنا، وحياة سعادة، وحياة عافية له ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله، بسم الله الحي المحيي، بسم الله الحي المحيي، بسم الله، بسم الله الحي المحيي، بسم الله الحي المحيي، أحي يا ربنا الجسد، أحي يا ربنا الروح، أحي يا ربنا الأعضاء، أحي يا ربنا المخ والمخيخ والدماغ، أحي يا ربنا الظهر، أحي يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي، يا ربنا يا ربنا، أحي يا ربنا، ما مات أو كاد أن يموت يا ربنا من أثر السحر من أثر السحر والحسد من أثر السحر والحسد من أثر السحر والحسد والعين القاتلة والعين القاتلة والعين التي استهدفت الجسد استهدفت الروح استهدفت الحظ والنصيب وقل يا ربنا أثرها وقل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وطال ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر إنس وجان بسم الله بسم الله فك يا ربنا المربوطة وحل يا ربنا المعقدة وأطل يا ربنا الأزهر أطل يا ربنا الأزهر فك يا ربنا المربوطة وحل يا ربنا المعقدة أطل يا ربنا الأزهر وحل يا ربنا العقدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا أثر الحسد حسد أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد أبطل يا ربنا أثر الحسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يعطب الجسد اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد يا واحد يا صمد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد كاد أن يعطب الجسد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد كاد أن يقتل الجسد اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا حي يا محيي نسألك يا حي يا محيي يا حي يا محيي يا حي يا محيي أحيي يا ربنا أحيي يا ربنا ما مات أو كاد يموت في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس في العقل في العقل في المخ في المخ في الأعضاء في الأعضاء بسبب السحر والعين والحسد يا حي يا محيي يا حي يا محيي يا حي يا محيي يا حي يا محيي أحيي يا ربنا الجسد أحيي يا ربنا الروح حياة طيبة سعيدة يا ربنا في عفو وعافية في عفو وعافية بسم الله بسم الله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حج على الصلاة حج على الصلاة حج على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند سوء فينا وعند الألم والوجع وعند ضر عظيم وعند قتل وعند قتل للخلايا وعند موت للخلايا والأطراف لا إله إلا الله العظيم الحليم يا حي يا محي أحيها يا ربنا يا حي يا محي أحيها يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقوتك بقوتك بقوتك بقدرتك أحيها يا ربنا أحيا يا ربنا النشاط النشاط النشاط النشاط والقوة والقوة والحيوية والحيوية ضعفت ضعفت بالسحر والحسد والعين ضعفت بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والمس والمس والنفس والنفس والعقد والعقد يا ربنا يا ربنا أحيها يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي والله هو الولي وهو يحيي الموتى والله هو الولي وهو يحيي الموتى أحيها يا حي يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا حي يا محيي يا حي يا محيي أحيها يا ربنا يا حي يا محيي أحي يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الدماغ الدماغ الدماغ المخ المخ المخ الدماغ الدماغ الدماغ إشارات المخ إشارات المخ إشارات المخ للأعضاء إشارات المخ للأعضاء فالحيوية والحركة والنشاط للأعضاء للأعضاء للأطراف للأطراف يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي يا حي يا محي يا ولي نعمتنا وملأذنا عند كربتنا يا حي يا محي أحي يا ربنا أحي يا ربنا أحي يا ربنا أحي يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر القفا القفا القفا القفا القفا القفا الظهر الظهر الظهر الحبل الشوكي أحيي يا ربنا مما أصابه أحيي يا ربنا مما أصابه أحيي يا ربنا مما كاد أن يميت مما كاد أن يميت مما كاد أن يميت يا حي يا محي أحيه أحيه أحيه أحيه اشفه اشفه اكفه اكفه عافيه يا ربنا عافيه من ورم خبيث ومن جرح ومن قرح يا ربنا ومن ألم يا ربنا أثر على الأطراف أثر على الأطراف أثر على الأطراف أثر على الأطراف بسم الله يا حي يا محي يا حي يا محي أحي يا ربنا الظهر أحي يا ربنا البطن أحي يا ربنا البطن والقلب والصدر أحي يا ربنا العروق العروق العروق العروق العروق العروق العروق أحيا ربنا الخلايا الخلايا الخلايا الخلايا ماتت أو كادت أن تموت أحيها يا حي يا محي أحيها يا حي يا محي أحيها يا حي يا محي نسألك بين الأذان والإقامة في وقت إجابة وأنت الله الحي الكريم وأنت الله الحي المحي أحيها يا ربنا بسم الله أحيها يا ربنا واشفها أحي يا ربنا الجسد واشفه أحي يا ربنا العقل واشفه أحي يا ربنا النشاط واشفه أحي يا ربنا أحي يا ربنا الحيوية واشفها أحي يا ربنا القدرة واشفها أحي يا ربنا القوة واشفها بسم الله بسم الله الحي الحي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والله هو الولي وهو يحيي الموتى والله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى أحيي يا ربنا الحظ والنصيب أحيي يا ربنا الحظ والنصيب أحيي يا ربنا الحظ والنصيب أحيي يا ربنا أحيي يا ربنا الحظ والنصيب أحيي يا ربنا التفاؤل أحيي يا ربنا التفاؤل بسم الله بسم الله نعوذ بالله من اليأس نعوذ بالله من اليأس نعوذ بالله من اليأس اللهم إنا نسألك يا ربنا انشراحا للصدر انشراحا للصدر بسم الله بسم الله نعوذ بالله من ضيق الصدر وشتات الأمر نعوذ بالله من مرض العضال نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من سوء القضاء من سوء القضاء من سوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بسم الله فكها يا ربنا فكها بسم الله الحي المحيي الحي المحيي الحي المحيي الحي المحيي بسم الله بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي